هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مروة محمد فوزي محمود المقيمة في شارع الجمعية الزراعية ديروط الشريف ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: حصلت على دبلوم المعهد الفني للتمريض وتم تعييني في مستشفى النساء والتوليد في أسيوط، مستشفى الإيمان القديمة، والمستشفى دي بعيدة عن محل إقامتي حوالي 80 كيلو، لأننا ساكنة في آخر قرية في مركز ديروط على الحدود الفاصلة بين محافظة أسيوط والمنيا. بركب 4 مواصلات يا حضرات بتكلفة 50 جنيه في اليوم الواحد في الرايحة والجاية، ده غير البهدلة والتعب والمجهود والوقت اللي بيضيع، ده غير أسرتي بقى اللي محتاجة مجهودي ووقتي. أملي بقى إني أتنقل لمكان قريب من محل إقامتي، ولما تقدمت للمسؤولين في مديرية الصحة في أسيوط قالوا لي: تتنقلي؟ وانت مش عارفة إن النقل ده له شروط يا هانم ولا إيه؟ ولازم يكون في بديل، لأن في حاجة اسمها حاجة العمل، وحاجة العمل بتقول إن ما ينفعش حضرتك تتنقلي دلوقتي. أظن الكلام واضح، شايب إن عنا على القرنفل يا شوقي. الكلام ده هو الموجود على طول، الكلام ده محدش يقدر يكذبهم فيه، لكن أنا وضعي بجد صعب. أنا ياما اتبهدلت في المواصلات دي، وبعدين كتير جدا من زمايلي اتنقلوا ومن غير أي مشاكل ولا تعقيدات. أنا عندي طفل رضيع بسيبه عند الجيران، طب أعمل إيه واروح لمين؟ والبهوات في مديرية الصحة في أسيوط رافضين ينقلوني، ورافضين حتى الانتداب. دي شكوتي يا معالي وزير الصحة، يا ريت تلاقي عند حضرتك الوقت لحلها، بجد هتساعد أسرة كاملة محتاجة تستقر. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.